أن أم شريك حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس من الدجال في الجبال ليفرن الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ طب العرب دول فين؟ يفروا ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قليل، يعني العرب أصبحوا قليل. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال ستا، يعني اعمل عمل صالح قبل ما يجي الدجال ما تعرفش تعمل فتنة تعمي على الناس. بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم، يعني الموت هو يموت، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة يعني القيامة. وثبت في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. اوعى تسمع بالدجال تقول أنا عارف وعارف صفته والنبي قال لا هروح أقابله وكل أنا المؤمن اللي يقتلني وأدخل الجنة، لا اوعى تروح له. من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالذي نفسي بيدي إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيؤمن به، يعني بالدجال، لما يبعث به أو مما يبعثه الله به من الشبهات. ما هو الدجال؟ شكله ايه؟ جسمه عامل ايه؟ هيئته ايه؟ صورته ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحريص عليك يصف لك الدجال كأنك تراه. انا اتكلمت الاول عن كلمة المسيح الدجال، يعني ايه المسيح ويعني الدجال. اتكلمت تاني عن اعظم فتنة تمر بالدنيا فتنة المسيح الدجال. نقطة مهمة جدا، صفة الدجال شكله ايه؟ يصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه في هذه النقطة الثالثة التي هي الدجال كأنك تراه. هقول لك جسمه، شعره، لونه، خلقه، عينيه، بل زواجه، هل يولد له أم لا يولد له. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح الدجال في الرؤيا يوما، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يصف لهم الدجال. أنا أقول لك الرواية بمجموعة روايات بالزيادات الثابتة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الدجال للصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني بشر ومن الرجال مش امرأة مش امرأة، رجل جسيم، يعني جسيم ضخم ضخم جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يعني ضخامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خلق آدم إلى قيام الساعة ما من خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من خلق الدجال، عظيم. قال النبي عليه السلام في حديث ابن عمر رجل جسيم أحمر، في رواية هجان أزهر، وفي رواية أقمر. هجان يعني أبيض، وأزهر أو أقمر يعني محمر، يعني هو رجل أبيض بحمرة، هذا هو المعنى. رجل جسيم أحمر جعد الرأس، شعره مجعد. وسيأتي معنا أن النبي قال في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال النبي جفال الشعر، جفال الشعر يعني كثير الشعر، وشعر عامل ايه؟ مجعد. جفال الشعر، جعد الشعر او جعد الرأس، اعور العين. هنقول بقى في العين هي العوراء اليمنى ولا اليسرى؟ اعور العين كأن عينه عنبة، كأن عينه عنبة طافية، وفي ضبط كأن عينه عنبة طافئة. طافية يعني جاحظة، حاجة طافية يعني ايه؟ مرتفعة في المية، كأن عينه عنبة طافية يعني طالعة لفوق. والضبط الثاني كأن عينه عنبة طافية يعني كأن العنبة فعصت دخلت لجوه. سأبين الآن، كأن عينه عنبة طافية أو طافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الصحابة، يقولون ايه اقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة، رجل كان اسمه عبد العزة بن قطن، كان موجود امام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقولون اقرب واحد شفته يشبه المسيح الدجال فلان فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام برضه لما شاف المسيح عيسى مريم، النبي شبه له صحابة، واحد من الصحابة سأذكره ان شاء الله في لقاء الكلام عند عيسى مريم، جسمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تحفظ الحديث ده بقى، حديث ده تحفظه، لان حديث جامع صفات كتير للمسيح الدجال. حديث رواه ابو داود والنسائي من حديث عباد بن الصامت، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت الا تعقلوا. يعني قعدت اتكلم كتير جدا، جه النبي بيحرص اتكلم كتير جدا عن الدجال، فالنبي خاف من كتر الكلام ما يفهموش، فالنبي قالها له بقى الخلاصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، ان مسيح الدجال، ان مسيح الدجال بهذه الاضافه، ان مسيح الدجال رجل قصير افحج جعد اعور، ان مسيح الدجال رجل قصير افحج جعد اعور، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. نبين الألفاظ بعد الأذان. نقول الآن لسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مسيحنا في حديث عباد بن الصامت رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح الألباني، إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحش. أفحش يعني إيه؟ يقال للرجل أفحش والمرأة فحجاء إذا كان متباعد ما بين الساقين، يعني ماشي كده رجليه بعيد عن بعضها، فخذيه فيها تقوس فرجليه بعيدة فمشيته مميزة، يعني لما تشوفه من بعيد حتى من ظهره تعرفه، مش النبي بيوصف لك بالظبط، يعني في عيب، ما بين ساقيه متباعد، ما بين ساقيه متباعد، ما بين ساقيه متباعد، ولا عيب في الرجل او في الساق. افحج جعد اعور مطموس العين، مطموس العين يعني ايه مطموس؟ طب يعني دخله ولا طلعه؟ ليس بناتئة ولا جحراء، جحراء يعني داخله في الجحر، وناتئة يعني بارزة، يعني اسمها ايه؟ ممسوحة، ده اسمه المسيح. ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم. أشهد أن محمدا رسول الله.

اسمع العبارة دي كده، ان عين اليمنى عامله ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عين اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص. يعني ايه؟ يعني عزك الله اللي بيبصق يخرج بلغم يبصق على الحائط اللي من طوب عامله ازاي؟ بارزة بس مستوية، نفس المنظر كده، منظر قبيح، هذا منظر عينه، منظر مقدس. النبي وصف عليه السلام، قال النبي عليه السلام، أنا بحاول أقول لك كل اللي ورد أو معظم اللي ورد من صفة الدجال حتى يتبين لك ولتسمع ربما ما لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها نخاعة في حائط مجصص. طب العين اليسرى كأنها كوكب دري، هذا وصف. وصف ثاني في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى. الحديث اللي فات بتاع ابن عمر في الصحيحين الأعور العين إيه؟ اليمنى، ده أثبت وصح. بتاع حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها كوكب دري في حديث ابن عمر، وقال في حديث آخر في مسند أحمد ورواه ابن عيني في الحلية من حديث أبي بن كعب وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال عينه خضراء كالزجاجة. يبقى كوكب دري يعني إيه؟ يعني زي إزازة، زي إزاز جوه أخضر، زي إزازة جوه أخضر، يعني اللي شوفه قلت أخضر دي العين ايه؟ اليسرى، عينه خضراء زي ما هي عين، زي ازاز وجواه اخضر، كأن مية خضراء على جواه، زجاجة، زجاجة او خضراء كالزجاجة او كالزجاجة الخضراء، وكأنها كوكب دري يعني عينه خضراء وبتلمع. قال العلماء الأرجح أن عينه اليمنى هي العوراء كما ذكر ابن حجر والنووي مجموع الأقوال. قال الأرجح أن عينه اليمنى هي العوراء، وهي بارزة، بارزة لكنها ممسوحة، منظرها واضح، واضح لا تخفى، ومنظرها مخيف، جاحظة ممسوحة كأنها نخاعة في حائط مجصص، ذهب نورها، ذهب نورها ولا يرى بها. لان اليسرى ككوكب دري يعني فيه ايه؟ يعني بيشوف بيها، يعني بيشوف بيها، بس الاخرى اليسرى كذلك معيبة، العين اليسرى معيبة وفيها يرى بها، فيها نور، وهي بينة واضحة كذلك ككوكب الدري. أما ما بين عينيه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الحديث ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. كافر، هذه عين اليمين ما بيشوفش بيها وعوراء وبيضة وواضحة وبينة كأنها نخاعة على حائط مجصص، واليسرى خضراء كأنها زجاجة خضراء أو كأنها كوكب دري واضحة، وبين العينين مسافة كبيرة مكتوب، مسافة واضحة مكتوب فيها كافر. النبي على سلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، واستهجاها النبي ما يعرفش واستهجاها لك، لأن الأمية المسلمة المؤمنة إذا رأى الدجال قرأها، ما يقرأش، هاي قرأها، ده عمره ما كتب ولا يرى، هاي قرأها. يا أخوانا الذي سيحدث عند الدجال قوانين مختلفة ومقاييس مختلفة عما تظن أنت، عما تظن أنت، حياة مختلفة، تغير العالم الأرضي والعلوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مكتوب بين عينيه كافر، في صحيح مسلم النبي قال كده، مكتوب بين عينيه كافر كاف فاء راء، يعني كفر. مكتوبة كده كاف فاء راء، كافر أو كفر، مكتوبة شوفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة من حديث أبي أمامة وصححه الشيخ الألباني ومر بين هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، أي مؤمن يراه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأه من كره عمله، اللي يعرف أنه ظالم أو طريق ومتضايق منه يقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بإسناد الصحيح يقرأه الأمي والكاتب. يبقى لو أنت مسلم ما تقلقش، هتراه وهتعرفه وهتفر منه وربنا ينجيك منه لو أنت مؤمن. يثبت الله الذين آمنوا، اللي يثبت مين؟ أهل الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا. يبقى الخلاصة في صفة الدجال، في صفة أخيرة برضه قبل الخلاصة، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال عقيم لا يولد له، عقيم لا يولد له. طبعا هذه معنى الصفات من الفتنة اللي ربنا ادام او يعني ابتلى الناس بها، صفات فتعرفها ايضا فيعرف الدجال بها، لكن انا اتكلم عن الخلق. واخر بعد سؤال بيقول كيف يكون المسيح الدجال قصير وعظيم الخلق في نفس الوقت؟ لو رأيته لعرفته، لو رأيت ذلك لعرفت ذلك، انه 40 يوم يقعدهم ما يسيبش قرية في الدنيا اللي ما وصلها. طب ازاي؟ ما عرفش النبي كده. طب هو عظيم الخلق ازاي وصير؟ ممكن تصير وتخين ومتين وشعره غريب وعينه غريبة، ولو حاول يقتل لا يقتله احد، حتى يقتله الا عيسى بن مريم. فممكن عظم الخلق الله اعلم بيه، الله اعلم بيه. هل امده الله جل وعلا باشياء معينه ليست عند الناس؟ ممكن. فلقد راى النبي كما ساذكر في اللقاء الماضي القادم ان شاء الله تعالى، راى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا اسمه عبد الله بن صياد، اسمه عبد الله بن صياد، ولدته امه بعد 12 شهرا من الحمل، وكانوا يرونه المسيح الدجال، بل اقسم ابن عمر وابوه عمر وجابر وغير ذلك انه الدجال. ده كان من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. ثم فقدوا ابن صياد، فقدوه كما سألكم ان شاء الله في اللقاء القادم، فقدوه. فلو كان ابن صياد هو الدجال ثم فقد وعاش هذا الزمان، لان بعض الخرافات بيقولوا انه عاش مولود سنه مش عارف 350 وعايش حتى الان، الله اعلم. فربما يمد الرجل على في العمر او في السن، او يهيئ الرجل على خلقه خلقا عظيما جديدا، لا نعلم. انا اقول هذا من باب يعني التقريب الى الناس، لكن لا نجزم بعظم خلق بصوره معينه، الا اننا نعتقد اعتقادا جازما انه رجل وانه قصير وانه عظيم البنيان وانه ما وجد خلق اعظم من خلقه، وانه افحج ما بين الساقين، وانه اعور العين اليمنى ومعيب العين اليسرى. صفه العين اليمنى كما سمعتم، العين اليسرى كما سمعتم، ومكتوب بين عينيه كافر يقراه الامي والكاتب كاف فاء راء، وانه عقيم لا يولد له، وان لونه ابيض مشربا بحمره، وان شعره طويل مجعد، الى اخر هذه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام عن المسيح الدجال. متى يخرج واين يخرج؟ متى يخرج المسيح الدجال واين يخرج؟ حدد النبي عليه الصلاه والسلام متى يخرج والمكان الذي يخرج فيه، بل والمكان الذي يظهر فيه. عارف انت مثلا لما تخرج من بيتك وماشي بالجامعه، قال انت خرجت من البيت، حدش قال انك خرجت، لقيت لما صلت جامعه شافوك عفوك. يبقى اقول لك اول شفناه فين في الجامعه بس مش درس الخروج. النبي حدد المسيح الدجال هيخرج منين ويمشي يروح فين ويبدا الناس يعرفوه ويشوفوا فين ومتى يخرج. وقبل ما يخرج يتنبأ الناس بما يخرج ازاي بمواقف معينه. كل ذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن حبان في صحيحه. هقول لك الاول ببساطه وبعدين اقول لك الاحاديث. هو يخرج في بلد اسمها خراسان. عارفينها؟ في خراسان في ايران في بلاد فارس. هيخرج من هناك ويمضي يتخطى فارس يتخطى ايران ويتخطى العراق ليبدأ نشره للفساد من مكان ما بين العراق والشام على الحدود. فاكرين ما قلت بكلمك قلت لكم دي منطقة العمليات حتى دي ما بين العراق والشام. المنطقة دي هي دي منطقة الفساد. قال النبي عليه الصلاة كما روى ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعور الدجال مسيح الضلالة. النبي سماه إيه؟ مسيح الضلالة. إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قرن المشرق. ده مش كده بس ده يحدد أهو من قرن المشرق في زمان. يخرج إمتى يا رسول الله؟ في زمان اختلاف من الناس وفرقة. يبقى لما ينتشر الاختلاف والفرقة تعرف إنه قرب. اثنين حديث ثاني روى الإمام مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان وهو حديث طويل قلت لكم سنرجع إلى عدة ألفاظ له. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خارج خلة. خلة يعني ما بين مكانين. إنه خارج خلة يعني في الطريق ما بين حاجتين. اللي خارج من الشام من العراق يروح للشام. اللي بين النصين الحتتين دول ده اللي في النص خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يخرج يظهر فيه ما بين الشام والعراق خلة في الحتة اللي بين الاثنين يمشي يمين وشمال يظل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث كما رأى إمام أحمد ومسند والنماجة في سننه من حديث أبي بكر وفي بعض الروايات رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي بكر أبو بكر أيضا وصححه الحديث الشيخ الألباني في الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان. وفي رواية إن الدجال يخرج من أرض المشرق من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. في بعض الروايات من يهودية أصبهان كما سأذكر في أدماعي أكثرهم اليهود والنساء. متى يخرج؟ يبقى أنا عارف يخرج منين؟ من خراسان يمشي لغاية لما يوصل لما بين الشام والعراق يبدأ يظهر يعيد يمينا وشمالا يفسد في الناس. يخرج إمتى؟ على عين اختلاف وفرقة من الناس. يخرج في زمان كثر فيه المسلمون وكثر فيه الاختلاف. يخرج بعد فتح القسطنطينية وبعد الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وبعد الهدنة ثم يغدر الروم فيقتلهم المسلمون في الملحمة العظيمة ثم يترك المسلمون الغنائم لأن الدجال قد خرج. وقبل الدجال 3 سنوات من القحط وقلة الأمطار وجوع الناس. عرفها كده يعني قرب ولا لا؟ قبل الدجال 3 سنوات في تدرج للقحط. يا اخوانا والله كلام النبي عجيب عليه السلام. ايه اسمه الحديث ده وبيه اختم؟ روى ابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن خزيمة من حديث أبي أمامة البهلي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توصل عن أول أنسيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال شو لك تعرف أنه يطلع إن قبل خروج الدجال

فنعود الأربعاء قادم بإذن الله لدرس فقه الصلاة في مسجد الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.